بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الجزء الثاني من الدرس المتعلق بأمة محمد أهل كتاب، فخصصنا الجزء الأول لبيان أدلة الكتاب والسنة على هذه القاعدة العظيمة في دين الله، والتي بها يتمكن المسلمون من فهم دينهم الفهم الصحيح. ولدينا مزيد من الأدلة والشواهد، وأيضا أمور مقتضيات هذه الشهادة وما يترتب عليها، وكيف ينبغي فهم الآيات التي ورد فيها ذكر أهل الكتاب. فهذا كله سنتدارسه في هذا التسجيل وهذا الدرس إن شاء الله، ونبدأ مباشرة إن شاء الله. فقد قلنا في الجزء الأول، بينا حديث نيار بن مكرم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إننا أهل كتاب وأنتم أهل كتاب. وبينا أيضا تفسير قول الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، حسب ما ذكره أبو جعفر الطبري مرجع المفسرين. و توضح بما لا يدع مجالا للشك أن المسلمين وأن أمة محمد أهل كتاب. إذن أيضا من الشواهد على هذا الأمر وأنه غير مخالف لأصول الشريعة، هذا عمر بن الخطاب الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. يقول بسند صحيح أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدة ولم يحج فيضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين. وفي لفظ أنه قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا. قالها ثلاثا. ومعلوم أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب. أيضا بعض الحنفية لما كان بينهم وبين الشافعية الخلاف في مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله، فعدوا ذلك شكا في الإيمان وكفرا. بعضهم عد ذلك كفرا من الشفعوي، فحرموا تزويج الشفعوي وأجازوا الزواج من بنت الشفعوي تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فقد بلغ الخلاف المذهبي في بعض الأحيان أن وصل إلى التكفير. والشاهد عندنا هنا هو القياس الذي قام به بعض الأحناف، حيث أنهم أنزلوا الشفعوية، حرموا تزويج بها وأحلوا تزويجها تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. أيضا مما هو من هذا الباب ومن باب الاستشهاد ومن باب يعني الاستئناس، أجاز ابن تيمية نكاح المرأة الرافضية وحرم إنكاح الرافضي، فقال: الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليتهم الرافضي، وإن تزوج هو رافضي صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده. فهنا أيضا حرم تزويج الرافضي وأحل زواج من الرافضية، وهذا بالقياس على أهل الكتاب. وهو مجموع هذه الفتوى موجودة في مجموع فتاويه، وفتواه عن التتار قال: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال: واليهود والنصارى داخلون في ذلك، وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وهنا حديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فمشابهة أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعمال أمم موسى وعيسى عليهما السلام يعني مشابهة الحكم في أمثالهم لما تقتضيه أسماء الله الحكم العدل من المعاملة المتكافئة بين العباد على أساس الأعمال. فتبين لك مما سبق وقامت به الحجة على أهل الكتاب بأن أمة محمد أهل كتاب، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن عبادتهم لغافلين. وتبين أن المؤمنين من أهل الكتاب، كما قال الله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فاعلم يهديك الله أن أكثر أهل الكتاب هم كافرون، تجب معصيتهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. واعلم أنهم خالدون في النار، كما قال الله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم. فإذا تبين هذا فاعلم أرشدك الله أنه ليس فيما خاطب الله به أهل الكتاب من الآيات البينات ما يعترض وإجماع الصحابة على أن أمة محمد أهل كتاب والمسلمين أهل كتاب، وليس الصحابة يجتمعون على ما خالف كتاب الله أبدا، وحاشاهم أن يكون منهم ذلك، فقد خاطب المولى جل ثناؤه أهل الكتاب في كتابه فقال: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، وقال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الآيات خطاب مخصص للذين كفروا من أهل الكتاب، فالآيات تخصص نفسها بنفسها، ومنها قوله: لم تكفرون، لم تصدون، لم تلبسون، تكتمون، فهو خطاب لأهل الكتاب الكافرين الصادين الملبسين الكاتمين. وقد تحتمل الآيات إلى جانب الإنكار واللوم للكافرين التحذير والتوجيه للمسلمين، فإن قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يحتمل معنى: يا أهل الكتاب أي شيء يجعلكم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، تحذيرا ونهيا عن الكفر، أي لا تكفروا بآيات الله وأنتم تشهدون، فلا شيء يبرر هذا الفعل الشنيع منكم، والحال هاته. فأهل الكتاب ليسوا سواء، بل هم فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير، أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون، منهم المؤمنون وهم جماعة المسلمين، وأكثرهم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وسيأتي معنا بيان أن الأمة المؤمنة من أهل الكتاب هم جماعة المسلمين، وأن كل الفرق المخالفة للجماعة إنما هي فرق من الذين كفروا من أهل الكتاب. وقد خص الله تعالى الذين كفروا من أهل الكتاب في مواضع من كلامه، فقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذه آيات فيها تخصيص الذين كفروا من أهل الكتاب من بين عموم أهل الكتاب. ومن الآيات ما ذكر له سبب خاص باليهود والنصارى، ولكن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. فمن يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لليهود والنصارى ولم يبين للمسلمين، قال الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وأيضا نهى الله أهل الكتاب بما فيهم المسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الغلو واتباع الأهواء، فقال الله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم، فلا إشكال إذن في أن يأمر الله تعالى أهل الكتاب المسلمين بمخاطبة عامة أهل الكتاب، كما أمر المؤمنين بخطاب المؤمنين إذ قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام في كل مسلم، فكل مؤمن مأمور أن يقول للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. فهذا أمر للمؤمن بمخاطبة المؤمنين. أيضا قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهو أمر للجماعة المسلمين المؤمنين من أهل الكتاب أن يقولوا لعامة أهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنحن أيضا بالمناسبة هذه الكلمة السواء التي ندعو الناس وندعو أهل الكتاب لشهادتها هي شهادة أن أمة محمد أهل الكتاب، وشهادة أن من لم يبايع جماعة المسلمين فليس مسلما. فهذه الكلمة التي ندعوهم إليها وهم متفقون معنا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يناقضون هذين الشهادتين، يناقضونهما بتركهم اتباع سبيل المؤمنين وإقامة الجماعة والبراءة مما سوى ذلك. لذلك انتقضت عندهم الشهادتان، فنحن ندعوهم إلى تصحيح الركن الأول، ركن التوحيد، بتحقيق الكفر بالطاغوت والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، الولاء لجماعة المسلمين والبراءة من الفرق الضالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار. فإذن مر معنا ثلاث أنواع من الآيات ذكرت أهل الكتاب. فالأول، النوع الأول ظاهره الإنكار وإلقاء اللوم على الذين كفروا وصدوا وكتموا من أهل الكتاب، ويفيد التحذير والنهي للمسلمين عن تلك الأفعال. والنوع الثاني خاص بالذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، بالإضافة إلى المنتسبين للإسلام الذين فارقوا جماعة المسلمين بعد زمن النبوة. والنوع الثالث خطاب سببه خاص ولفظه عام في جميع أهل الكتاب، ولا يوجد فيما ذكر فيه أهل الكتاب من الآيات ما يعترض مع كون أمة محمد أهل كتاب، بل القرآن كله من أوله إلى آخره يؤكد هذه الحقيقة الساطعة والأصل الأصيل. يقول الله ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقوله ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل جاء مقيدا بالقبلية، فدل على أن الإطلاق يشمل الذين أوتوا الكتاب من قبل والذين أوتوه من بعد، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا ذاك لم يكن للتقييد معنى، ولكان قوله سبحانه من قبل بلا فائدة، إذ لو كان اليهود النصارى فقط هم أهل الكتاب لقال لاكتفى بقول الذين أوتوا الكتاب ولم يقل من قبل. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. عن قتادة قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن جماعة المسلمين ليسوا مشمولين بهذه الآية وأنهم لم يؤتوا الكتاب ولا يتلونه حق تلاوته فهو كافر ضال مكذب لله ورسوله. فالحمد لله الذي هدى طالب الحق لمعرفة هذا الأصل بأدلته من الكتاب والسنة والإجماع، وأما طلاب الهوى الذين ردوا الحق بما توهموه من تعارض للنصوص فيما بينها فلا كلام لنا معهم ما داموا على غيهم. ومن ذلك زعمهم أن عطف ما أنزل إلينا وهو القرآن على ما أنزل إلى أهل الكتاب لا يصح إن كان المسلمون أهل كتاب، لأن العطف يقتضي المغايرة، فيكون هذا تكرارا في زعمهم. ومثال ذلك قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالله المستعان، في زمن عز فيه العلم وانتشر فيه الجهل وفتح فيه الباب لكل ناعق، فلو أنهم فهموا ما يقولون لاستحيوا من مقالتهم وتبرأوا منها، ولكن هيهات، فقد أشربوا في قلوبهم تحريف المعاني والانتصار للهوى، فإنما قالوه يدل على أنهم لا يفقهون معاني القرآن ولا السنة ولا أقوال الصحابة، لأنها اشتملت على ما أنكروه من عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، متوهمين أنه تكرار. فأي خير وأي علم يرجى من هؤلاء؟ قال الله سبحانه: أقيموا الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات، مع أن الصلاة الوسطى من جملة الصلوات، وعطف العمل الصالح على الإيمان، مع أن العمل الصالح من الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات من جملة المسلمين والمسلمات، فعطف الخاص على العام في مواضع عدة من الكتاب. فهل هذا بزعمهم كله تكرار؟ لا يصح. ومن ذلك، من يعني هذه، بمن فهم هذه القاعدة فسيفهم قول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يقول: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه عطف أمة محمد على أهل الكتاب، مع أن أمة محمد من أهل الكتاب. فهو فسر أن الأمة القائمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والآية ذكرت أن الأمة القائمة من أهل الكتاب، وهو يقصد رضي الله عنه أمة محمد قبل الافتراق، إذ كانوا كلهم مسلمين. وعطف عطف أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب عطف للخاص على العام، والمعنى: لا يستوي الذين كفروا من أهل الكتاب، يهود ونصارى وصابئين، لا يستوون هم وجماعة المسلمين الذين آمنوا من أهل الكتاب. وهنا نصل إلى مسائل، وهي: ما الذي يترتب على كون أمة محمد أهل الكتاب؟ فأولا، يترتب على ذلك كون من كفر من أمة محمد فهو من الذين كفروا من أهل الكتاب، مثل اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل الفرق سوى جماعة المسلمين وإمامهم فهي مشركة، وأنها في النار ويجب اعتزالها، وأنها ليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فعلم أن ترك الجماعة وتفريق الدين هو شرك وناقض من نواقض الإسلام، لأن الله يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، ويقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم أهل الضلالة والأهواء من هذه الأمة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من مات ليس عليه إمام جماعة مات ميتة جاهلية. وقال: أنا أمركم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة، فمن فارق الجماعة فلا تقبل منه صلاة ولا صوم، وأولئك هم وقود النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، أي الذين هم، قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث هو يبين من هي الفرق التي كفرت من أهل الكتاب، ويبين الذين آمنوا من أهل الكتاب، فهم الجماعة، جماعة المسلمين، وإمامهم هم الأمة التي قال الله تعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهي الأمة التي قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فهذه الأمة هي جماعة المسلمين، وكل الأنبياء أمة واحدة، ويعني ما فارق من كان من أتباع موسى فهو من جماعة المسلمين، من كان من أتباع عيسى ومات على الحق فهو من جماعة المسلمين، وأيضا من كان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتبع الحق واتبع جماعة المسلمين فإنه يكون من هذه الأمة الحنيفية التي تتبع ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين، وما كان يهوديا ولا نصرانيا. فهذه الأمة التي أخبر الله تعالى أنها مسلمة، وقال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإما جماعة وإما فرقة ولا بين الأمرين. وأخبر أن الفرق خارجة عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكل من فارق الصراط المستقيم فهو من الضالين ومن المغضوب عليهم، عياذا بالله. فلا يوجد أي مثال عبر التاريخ لمسلم نبي كان مرسل أو صحابي أو تابعي أو حواري ليس له جماعة وليس في عنقه بيعة لجماعة، أو يكون هو نفسه إماما يدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك. لا نجد يعني غير المسلمين، لا نجدهم إلا في جماعة أو هم نفسهم إمام، كما كان إبراهيم أمة. فهذا لبيان بأن كون أمة محمد أهل كتاب يترتب عليه بأن الذين كفروا من أمة محمد هم كاليهود والنصارى من الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين قال الله فيهم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فبالرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة التي تبين بأن الجماعة، جماعة المسلمين، هم أهل الإيمان، هم الأمة المؤمنة، وأن الفرق كلها مشركة المخالفة والتاركة للجماعة، وبينا أن ترك الجماعة هو ناقض من نواقض الإسلام، كما وردت بذلك الأدلة التي قالت بأن من ليس مع الجماعة فهو في النار ويجب اعتزاله، وأنهم مشركون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء، وأن المسلمين ليسوا منهم في شيء. فبينا أن ترك الجماعة ومفارقتها هو ناقض من نواقض الإسلام، فعلم أن هاته الفرق من الذين كفروا من أهل الكتاب كما الذين ذكرهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث الافتراق، والذين قال فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل من ليس على الجماعة فهو مفارق متبع غير سبيل المؤمنين، إن سبيل المؤمنين هي ما اجتمعوا عليه وما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه، وهو الجماعة. فمن فارق الجماعة فقد فارق إجماع المسلمين وإجماع من مصادر الدين، وهو كتارك الكتاب أو السنة، لأن الإجماع حجة، فمن تركه وجحده وتركه فهو يعني من لم يتبع الجماعة فلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع كتاب الله. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أيضا فيما يتعلق بما يترتب على كون أمة محمد أهل الكتاب، فهل يجوز الزواج من الكتاب من أمة محمد، وهل يجوز أكل طعام أهل الكتاب؟ يقول الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عام في طعام الذين أوتوا الكتاب. فالطعام يعني الذبائح التي يذبحها أهل الكتاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم فيها مخالفة قواعد الذبح الإسلامي، يعني أنها ليست مرمية بالرصاص أو مخنوقة أو يعني شكل من أشكال القتل التي لا يحل الذبيحة. فإذا لم يعلم مخالفتها لهذه الطريقة الصحيحة في الذبح، فالأولى هو الأكل، بل يعني يباح هذا الطعام فهو حلال ولا نحرمه، لأنه طعام من طعام أهل الكتاب، عكس من يحرمون ما أحل الله، فهم الذين يقولون بأن المشركين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الفرق أو المشركين من أمة محمد هم كمشركي العرب عباد الأوثان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لعلهم يقلدون في ذلك مذهب محمد بن عبد الوهاب. وهذه القاعدة التي أصلها محمد بن عبد الوهاب يعني مما يؤاخذ عليه لأنه خالف بذلك خالف النصوص الكتاب والسنة التي بيناها والتي دلت على أن أمة محمد أهل كتاب، وأن الذين كفروا من أمة محمد هم من الذين كفروا من أهل الكتاب وليسوا مشركين، بمعنى كأن كمشركي العرب عباد الأوثان. فإن حديث نيار بن مكرم بين بأن من الفروق أنهم فرق ما بين الروم الذين هم أهل كتاب وإيمان ببعث، وما بين المجوس والمشركين الذين ليسوا أهل كتاب وإيمان ببعث. فمعلوم بأن أقوامنا بأنهم يؤمنون بالبعث، وأنهم ينتسبون إلى كتاب، وأنهم ينطقون الشهادتين، وكثير منهم يعني بل هناك من يصلي ويصوم وينتسبون للكتاب. فلا يحل بعد هذا القول بأنهم لا يؤمنون بالبعث، وأنهم مشركون كمشرك العرب، وأنهم لا تؤخذ منهم الجزية وغيرها من الأمور. هذا باطل، بل أمة يعني بل الذين كفروا من هذه الأمة هم يعني ليسوا أشد كفرا من المشركين كالهندوس والبوذيين وعباد الأبقار والفئران وعباد يعني البشر، عباد يعني غيرها من الأمور التي يعبدها الأصنام والتماثيل التي يعبدونها هؤلاء الأقوام المشركين والملحدون الذين لا يؤمنون بالبعث. فهؤلاء مشركون كشرك فرعون وشرك قوم نوح وشرك مشرك قريش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من مات منهم على الشرك قبل الفتح وقبل دخول الإسلام إلى مكة وانتشاره في جزيرة العرب. فيجب التفريق ما بين هؤلاء المشركين الذين لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وبين هذا النوع من الشرك الذي هو شرك من أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال في المشركين قال: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فمن الناحية الشرعية والقدرية فإن المشركين وأهل الكتاب الكافرين يعني يميز ويفرق بينهم، وقد فرق الله بينهم في قوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فكلاهم مشركون، كلاهم كافرون، لكن هناك هؤلاء الكافرون الذين ينتسبون لكتاب ويؤمنون بالبعث وينتسبون إلى نبي ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ويدعون أنهم هم أهل الحق والهدى. قل إن كانت الدار الآخرة قل إن كانت يعني لكم الدار الآخرة خالصة عند الله فتمنوا الموت. هم يدعون أن الدار الآخرة، أو كما قال الله عز وجل، يدعون أن الدار الآخرة خالصة لهم، وأنهم هم الذين سيدخلون الجنة، فهم لا ينكرون البعث ولا ينكرون الجنة والنار ولا ينكرون الحساب، وإنما ينكرون منهج أهل الحق ويفرقون ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فهؤلاء ليسوا كالذين يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، وقالوا يعني أئذا ضللنا في الأرض أنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. يعني المشركون لا يؤمنون بالبعث ويكذبون البعث، وأهل الكتاب يعني يصدقون أنه هناك بعث، ولكنهم يكفرون بتركهم حكم الله عز وجل وإتيانهم الشركيات وادعائهم أن عيسى ابن الله وادعائهم وولائهم موالاتهم للكافرين واستهزائهم بالدين وإتيانهم نواقض واتباعهم الأضرحة وعبادتهم الأضرحة وغيرها من الكفر والشرك والعياذ بالله، كسب الله والاستهزاء بدينه ومعاداة أوليائه. ففي جانب المعاملة الشرعية والقدرية، فإن المشركين بعد تبليغ الرسالة يقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله بعد بعث الرسل يعذب المشركين ويدمرهم ويهلكهم، وقال وتلك القرى أهلكناهم وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأما أهل الكتاب فإن الله يذلهم في الدنيا بكفرهم ويخزيهم، ويعني حتى من في الشريعة فإن الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجمهور من العلماء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ولا تؤخذ من المشركين، فالجزية بالنسبة لأهل الكتاب هي ذل وصغار، فالله يذل أهل الكتاب بالقدر إذا لم يذلهم المسلمون بالشرع، وهي أخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون. وأما إذا أبوا الجزية فإن الله أمر بتخييرهم بين الإسلام والجزية والسيف. أما المشركون فإنهم لا يخيرون إلا بين الإسلام أو السيف، كما قال سليمان يعني إنكم بهديتكم تفرحون، فلم يقبل منهم هذه الجزية والهدية، وقال لناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها وهم صاغرون، فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. فهذه سنة الله في المشركين وفي أهل الكتاب، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فيقول الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فالقتال بالسيف الذي يقاتله المسلمون للكافرين هو نفسه عذاب الله الذي عذب به الأقوام من قبل، فدمر قوم نوح وقوم لوط ويعني عاد وثمود وغيرهم، دمرهم بعد أن لم يستجيبوا للإسلام ولم يستجيبوا للرسول، وأيضا عذب الله مشركي قريش بسيف المسلمين، بسيف جماعة المسلمين، فعذبهم بأيدي المؤمنين كما يقول الله: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فالله قادر على إنزال عذابه بالكافرين والمشركين، وإن لم يقم المسلمون بما أمرهم الله به من الجهاد في سبيل الله، أو لم يستطيعوا أو لم يقدروا، فإن الله يقول: قل إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فإن الله يعذب وله جنود السماوات والأرض، ويحل العذاب بأعدائه، سواء جاهدهم المسلمون بأيديهم أو لم يجاهدوهم، فإن سنة الله لا تبدل، ولا يدفع عنهم العذاب في الدنيا ولا يدفع عنهم العذاب في الآخرة. فإذن هنا أيضا مسألة: إذا لم نعلم سمي على الذبيحة ذبيحة أهل الكتاب أم لم يسمى عليها. فعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. إذن طعام أهل الكتاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤكل، وتؤخذ منهم الجزية، ومعابدهم أي أضرحتهم لا هي في يعني كحكم الكنائس، ويعني الصلاة فيها ليس يعني كالصلاة في الكنيسة. بالنسبة للمسلم الذي لا يعتقد ما يعتقدونه ولا يتوجه بالدعاء للميت كالصلاة في الكنيسة بالنسبة للمسلم، إذا يعني وهو لا يدعو عيسى ولا يدعو الصليب ولا يدعو طواغيتهم وصورهم التي جعلوها في كنيستهم، بخلاف مساجد الضرار. فمساجد الضرار كانت في دار الإسلام، بنيت مسجد الضرار بني في دار الإسلام من طرف المنافقين تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فمسجد الضرار يجب هدمه وتحريقه، عكس هذه المساجد التي أو المعابد الأضرحة والمساجد التي هي لأهل الكتاب، فإنه لا يجب حرقها إذا أدوا الجزية، فإنهم يكف عنهم ويدخلون في العهد كما عاهد عمر بن الخطاب أهل الذمة، ولم يهدم ما كنائسهم وبيوعهم لم يهدمها. فكذلك هذه بخلاف ما ذهب إليه محمد بن عبد الوهاب من أن هذه الأضرحة يجب تسويتها وهدمها جميعا، وأنهم مشركون كمشرك العرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أشد كفرا من المشركين، بل نقول إن المشركين أشد كفرا من أهل الكتاب، كما بينه الله ورسوله، وأن الله لم يقبل من المشركين الجزية، ويعني أجاز للمسلمين أن يأخذوا الجزية من أهل الكتاب، فبين ذلك بأن المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث أنهم أشد كفرا وأنهم كذبوا بآيات الله كلها. وأيضا أباح الله الزواج من الكتابية ولم يبح الزواج من المشركة، فأيضا هذا يبين أن المشركين أشد كفرا من أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب، وكلاهم مجرم مذنب آثم ظالم ظالم لنفسه، فإن الله لا يظلم وإنما يظلمون أنفسهم. وبالنسبة للزواج، فالزواج من النصرانية واليهودية هو الذي أجازه الله سبحانه، وأما الزواج من الكتابية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الله سبحانه قيد في الزواج ولم يقيد في الطعام، فقال في الطعام: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأما في الزواج فقال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. فقيد هنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فلم يحل الذي يعني الزواج من الفرق الضالة من أمة محمد، وإنما أحل الزواج من الذين أوتوا الكتاب من قبل. ولله في حكمه وقضائه حكم، ويكفينا التسليم لحكم الله، فليس الدين بالرأي، ولو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفل، ونحن مع النص ونتبع النص، فليس هنا مجال لمخالفة النص بالرأي والعقل والقياس، فالقياس لا يصح بمناقضة النص. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. فهذا أيضا هذا الحديث يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم أوتوا الكتاب من قبلنا المقصود به هم اليهود والنصارى، وإن كان عموم يعني ظاهر الآية وعموم لفظها الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تحتمل كون الذين أن الذين هم ليسوا مرتدين، فالذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني تحتمل الذين أوتوا الكتاب من قبل جماعة المسلمين، يعني أنهم لم يكونوا مع الجماعة ثم ارتدوا، فيحتمل أيضا هذا الوجه، لكن الحديث يبين أنهم اليهود والنصارى، فنتبع ما جاء في الحديث وما أمرنا الله به من تحليل الزواج من الذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، ولا يجوز الزواج من أهل الكتاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يكفي إن شاء الله، ونكون قد مررنا بمجمل المسائل المتعلقة بكون أمة محمد أهل كتاب. والله المستعان، وبالله التوفيق، ونسأل الله العون والتوفيق والسداد والبركة والإخلاص، والحمد لله رب العالمين، والسلام على من اتبع الهدى، والله أعلم.